لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. يبقى هنبتدي في أول الباب الأول من القسم الثالث، عنوان له مباحث لغوية. هو القسم كله على بعضه قد يعني طبعا الأشمل نحن بنقول إن هو الدلالة أو كيفية دلالة النصوص على الأحكام، والبعض بيعنون له بمباحث لغوية. وهو هنا جعل الباب الأول منه مباحث لغوية، قال سنتعرض في هذا القسم المباحث اللغوية في ستة فصول، هي المجمل والبيان، 2 النص والظاهر والمؤول، 3 العام والخاص، 4 المطلق والمقيد، 5 الأمر، 6 النهي. دي أهم مباحث لغوية، مفروض أنها بحثها علماء اللغة أو هكذا بحثوها، لكن علماء الأصول يعني زادوها إتقانا وعناية بناء على أنهم يتعاملون مع نص يعني هو أشرف النصوص، والحاجة إلى فهمه وإدراك معانيه على مراد الله عز وجل أو على مراد قائله، اللي هي دي القاعدة العامة لتفسير النصوص، أنك تريد أن تجتهد أن تفهم النص على مراد قائله. وهذا بالنسبة للنصوص الشرعية يعني بياخد أهمية كبيرة جدا. فعموما احنا سنجد ان الكلام كله بنتكلم على نص لغوي وعايزين دلالته الوضعية. اتكلمنا ان ممكن يبقى فيه دلالة طبيعية، الفاظ التأوه ومش عارف ايه والكلام ده مش داخلة معانا. في دلالة عقلية، اسمع انسان بيتكلم بعيد عن هو بيقول ايه، اقول لي بقى اكيد هو حي، دي برضو اكيد، لكن هما بتوع المنطق ساعات عشان ايه يحب يكمل الخريطة ويحط كل الاحتمالات. احنا طبعا الكلام منصب على الدلالة اللفظية الوضعية، ان انا عندي لفظ وعايز اعرف معناه في اللغة، او عندي طبعا الجمل المركبة وعايز اعرف معانيها، وبتبتدي الامر بادراك معاني الالفاظ ثم بادراك معاني التركيب. اول حاجة، وخد بالك برضو هنا ساعات هنلاقي بعض التقسيمات تتداخل مع بعض. مثلا هقول ايه العام والخاص، انا عندي احنا قلنا لو احنا نتكلم حيث دلالة اللفظ على شيء محدد قسمناها لثلاثة، اما ان هو بيطلق على اكثر من شيء دون وجود رابطة بينهما وده من المشترك، واما انه بيطلق على شيء محدد، والشيء المحدد ده اما انه يوجد منه فرد في الخارج واما افراد متنوعة. فلو افراد متنوعة يبقى العام، ولو فرد واحد يبقى الخاص. يبقى هو اما مشترك واما غير مشترك، وغير المشترك اما عام واما ايه خاص. طيب اما اجي بقى اتكلم في درجة ظهور الدلالة، فاقول ان العام دلالته ظاهرة في انطباقه على كل افراد جنسه، اللي هي رقم 2 في الوضوح، رقم 1 النص، رقم 2 الظاهر. ليه خلينا دلالة العام ظاهرة؟ لانه له اصل، ولكن محتاج كمفسر للنص انك تتأكد ان ايه هو الاصل، انه منطبق على جميع افراد جنسه، ولكن اللي بيفسر النص قبل ما يجزم، يعني اقول ايه حضر الطلاب، دي افكها اقول حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان وحضر فلان، الطلاب ده اسم عام تحت منه ايه الافراد دي. يبقى النص ده اقدر افكه في الدلالة الى ان كأني قلت حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان وحضر فلان. هل دي انت كده بتعملها يعني وانت متأكد منها 100%؟ يعني انت دلوقتي لو قلنا ندي مثال واقعي. قلنا دايما في الأصول هنحاول ندي أمثلة واقعية. الناظر بيتصل بقى في شبكة الاتصال الداخلية عنده بالمدرس، وضع الفصل عندك ايه؟ قال له تمام الطلبة حضروا، او كل حتى لو قال كل الطلاب حضر. وبعدين جاي له بقى الاتصال من جهة ما ان اللي فيه بلاغ عن اختفاء طالب او مشكلة او وبيسأله الناظر الطالب ده وضعه ايه عندك؟ هل سيعتمد بناء على ان الراجل لسه قايل له ان كل الطلاب حضروا فيقول فلان حضر، ولا هيعوز يتاكد؟ عايز ده. اذا غير بقى لو هو لسه ساله على فلان ده، فيبقى النص الخاص دلالته نصيه على الشخص اللي انا بتكلم عليه، بينما النص العام مع انه يشمله ويشمل غيره. لكن قبل ما افك كلمه ان الطلاب دي الى يبقى حضر الطلاب، اخليها حضر فلان وحضر فلان، واقول دي هي دي بالظبط. انا مجرد فكيت الكلمه زي مثلا في الرياضيات مثلا، لا هنا في اللغه مش كده. فبقول لا ده انا بقى محتاج لعله قال هذا على سبيل التغليب، لعل، وعموما اقول لعل العام كان له مخصص. عشان كده بقول ان هو دلالته ظاهره، يعني الاصل الله الله، واحنا لسه سالين الراجل قال الطلبه كلهم حضروا، فغالبا هو موجود، غالبا هو موجود، بس يلزم عمليه بحث بس نتاكد كده من الغياب. طب نتاكد من كذا، طب وبعد اجراء عمليه البحث بنقول هو حضر، سواء بقى لقينا نص خاص هنقدمه ونعتبره ده دليل اقوى، او لقينا ان العام ده غير مخصص يبقى استدلنا بالعام على افراده بدليل ان هو غير ايه؟ غير مخصص. فدي هنا يبقى حطينا العام والخاص والمشترك، دول اسمه اللي هي كانت الاول يا مشترك يا محدد، والمحدد ده يا عام يا ايه؟ يا خاص. لما جينا نقول درجة الوضوح، جه العام معانا احد امثلة الحاجات اللي درجة وضوحها تصنف على انها ايه؟ ظاهرة الدلالة. تمام؟ يبقى ساعات هتلاقي حاجات يعني هي متقالة قسم باعتبار تقسيم معين، وهي تتقال مثال باعتبار تقسيم ايه؟ اخر. يبقى اللفظ اما يكون مشترك واما غير مشترك، والمشترك يا اما عام يا اما خاص. لما باجي اتكلم بقى في درجة وضوح اللفظ، انا صنفته من عام، يبقى درجة وضوحه في الدلالة على افراد جنسي انه ظاهر الايه؟ ظاهر الدلالة. طبعا قضية مهمة جدا ان شاء الله يعني انه ليها عناية خاصة، لان دي يعني معركة كبيرة بين اهل السنة وبين مخالفيهم. هم شوف الكلام اللي احنا اللي قالوه اهل اللغة وقالوه اهل المنطق وقالوه اهل الاصول، كلهم قالوه بعبارات متقاربة. كويس؟ شفت بقى ديك معترف اهو ان الظاهر ده مش يقين، ان انطباق العام على افراد جنسه مش يقين، وان كلمة ظاهر الدلالة دي لم تغني عنك شيئا، احتاجت لايه؟ لبحث. الكلام ده سفسطة ولا يمكن ان تستقيم به الحياة فضلا عن نصوص الشرع. لا ده احنا عندنا نصوص الشرع، يعني الشرع في الاخر مرجعه، احنا قلنا مصادر ادلة كتير لكن هم كلهم مرجعهم من الكتاب والسنة. فانا لما بقول الامة، مش واحد بس بقى، مجتهد الامة وبالذات العصور القرون الثلاثة المفضلة، قالوا العام ده عام لم يخصص، مش هيجي بعد 100 سنة و 200 سنة و 300 سنة و 1000 سنة حد يكتشف ان له مخصص، مع الاخذ في الاعتبار ان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل الوحي. يبقى انا بقول الكلام ده ذهنيا، ده وارد في كلام البشر بدرجة ما، لكن في كلام الله تبارك وتعالى العام بعد ما بنعمل البحث والتحري ونجد انه ليس له مخصص، بيبقى رتبته زي النص بالظبط. وكل ظواهر النصوص، ما هو ده يقول لك ايه؟ قضية التمسك بالظواهر، يقول الظواهر النصوص ده المعنى المتبادر إلى الذهن من النص مع احتمال ضد المرجوح. الخطاب ده لمين؟ للمفسر. طب عندنا الأمة لها مجتهديها عبر التاريخ عملوا الموضوع ده، لقى اللفظ عام مثلا على سبيل المثال كأحد أمثلة الإيه؟ ظواهر النصوص. فهو قبل ما يفتي وقبل ما يفسر بيعمل ايه؟ بيدور هل له مخصص ام لا. ده حاجة آلية كده في تركيب كل مجتهد لازم يعملها وإلا يبقى مقصر. وارد ان حد يفوت عليه حاجة وارد، لكن لما اقول بقى ان القرون الثلاثة المفضلة فضلا ان الامة تتبع وجدوا أن هذا الظاهر اللي هو المتبادر إلى الذهن أنه لم يجدوا له صارفا إلى احتمال الضد، رغم أن احتمال الضد موجود في أصل اللغة زي ما قلنا في الحقيقة والمجاز. وارد كلمة أسد تستعمل للرجل الشجاع، لكن لو أنا عندي نص ما خالي من القرينة وتعامل معاه أعلى المفسرين إتقانا انه محمول على ظاهر، لا ده كده ايه هعتبر انا هسميه من حيث التقسيم الصحيح ان ده ظاهر. يقول لي ده نص ولا ظاهر، اقول له ايه ظاهر. ليه؟ لان النص ما لا يحتمل الا معنى واحد، فانا ده كده ده الاصطلاح. لكن من حيث قوة الدلالة ارتقى الى درجة القطع، يبقى القطعي هو النص وظواهر النصوص التي لم يأتي لها ناقل عن ظواهر. فنقول الجيل الأول والثاني من المجتهدين ويكفي جيل واحد وجدوا أن هذا الظاهر محمول على ظاهره ولم يجدوا لها صرف. لا دي بصنفها في إيه؟ في القطعي. يبقى القطعي هيبقى عندي الإيه؟ النصوص والظواهر التي تلقتها الأمة بالقبول ولم يعلم لها ناقل عن أصلها. دي مش مجرد ان احنا بنعملها كده من باب الاحتياط، يقولك لا ماشي في الفقه اعملها، في الفقه خد بالظواهر النصوص يعني من باب، لكن في العقيدة لا، ده امر فيه شك، لا ما فيهوش شك. واللغة دي طبيعة اللغة، ولو اعتبرت ان ده فيه شك يبقى كلام كل الناس فيه شك، لأن الألفاظ اللي ينطبق عليها وصف أنها نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا قليلة جدا في اللغات الحية. وما من لفظ إلا ولو استعمال مجازي، لو قلنا على الحقيقة والمجاز ماشي. فإذا لو أنت اعتبرت أن مجرد وجود احتمال ضد المرجوح يثير الشك في الكلام، يبقى أنت لن أي كلام هتتلاعب به أنت من باب أنه إيه، انه كأن قائله لم يعين مراده منه. وده ده يعود بالنقد على القائل. انت لو وصفت قائل انه عمال يستعمل الفاظ مشتركة ولا يحدد قرينة مع اللفظ المشترك، انا لو جيت تستعمل لفظ انت عارف انه مشترك لازم تجيب قرينة، وإلا تبقى انت بتتعب من جاء يفهم كلامك. فأنت لو حملت كل الكلام على أنه وكأنه كذلك أنت تعيب المتكلم، وهذا لا يمكن أن يقال في حق كلام الله عز وجل كلام رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا بعض الموضوعات يعني الشاهد ده كله هنرجع له تاني، بس هي المعاني دي نحب دايما متشربينها كويس. لكن الشاهد هنا أنه إحنا بنتكلم في بعض التقسيمات هنلاقي أنها بتتقاطع مع تقسيمات أخرى، فنبقى فاهمين الكلام جدا. فهو يعني أول حاجة يبين هلنا المجمل والمبين، المجمل والبين. ومن ما وده برضو الأشد، ومن يعني في الكلام اللي احنا قلناه ده أكتر مثال للمجمل إيه؟ أكتر حاجة يبقى واضح عندك إن فيها إجمال ده لا العام اللي احنا قلنا عليه المشترك، يعني المجمل واضح حاجة ما تقدرش تفسرها إلا بشيء خارج عنها. اللفظ العام مش مجمل، اللفظ العام هو معناه واضح ولكن في احتمال ضد المرجوح، لكن اللفظ المشترك انت تقف امامه بدون قرينة يبقى لا تستطيع ان تفسره، لازم تكون محتاج ايه؟ قرينة. طيب يبقى الفصل الاول المجمل والباني. يقول الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين او اكثر دون رجحان لاحدهما على الاخر لدى السامع. يبقى دي اول درجة في تفسير النص، ان كان فيه اجمال ان نبحث عن ايه؟ بياني. خد بالك برضو دايما هيقابلك حكاية ايه؟ لما تسأل عن شيء، ما حكمك على هذا اللفظ في ذلك النص، مجمل ام مبين؟ تقول كان فيه اجمال باعتبار هذا النص منفردا، ولكن وجدنا بيانه في النص الفلاني وبالتالي صار ايه؟ مبينا. فهنا دي بتعمل لفس برضو احيانا، ان انت زي النفس اللي قلناه في من كان مش هو المجمل المبين، اذا جالي نص تصنيف المظاهر الدلالة تقول لي ده قطعي ولا ظني، باعتبار ابتداء النص منفردا ولا بعد ما عملنا البحث وخلصناه، باعتبار النص الاول كده كأنك لسه بتتعامل معاه جديد، او المجتهدين الاوائل لما تعاملوا معاه هو ظن الدلالة، لانه هو الظاهر بيبقى ايه له احتمال راجح مع احتمال ضد ايه مرجوح. يبقى هنا في بعد ما بحثنا ووجدنا عدم وجود قرينة تنقله عن الاصل بقى ايه؟ قطعي الدلالة بقى قطعي. يبقى الظواهر التي لم نجد لها ناقل هنصنفها قطع الايه؟ الدلالة. بس قالني الظواهر النصوص ظنية ولا قطعية؟ لك هي باعتبار النصوص التي وردت فيها منفردة ظنية، ولكن باعتبار ما تم بعد ذلك من البحث اللي قام به علماء المجتهدين عبر تاريخ الأمة وقالوا أننا لم نجد في نصوص الشرع، احنا مش الشرع لا يفسر إلا بالشرع، لم نجد ناقلا عن هذا الظاهر، يبقى هنعتبر أن قطع الإيه؟ الدلال. هنا أنا أسألك اللفظ الفلاني في الآية الفلانية مجمل ولا مبين؟ يعني أشهر مثال اللي بيطلعوا مثلا إيه؟ لفظ القرب، إن هو دائر بين الإيه؟ الحيض والطهر. لو قلنا انه مجمل وبقى على اجماله، ده دي مع الخلاف الكبير فيه، ما فيش عالم من العلماء المسلمين بيرى انه باقي على اجماله. ممكن حد رجح انه ايه؟ حيض، وحد رجح انه ايه؟ الطهر. فهو مجمل لانه مشترك، وطالما مجمل دي اول مرحلة في التفسير، لازم تبحث عن بيان المجملات في النص اللي معاك. في علماء يعني عندما بحثوا في القرائن غلب على ظنهم ان هو القرب بمعنى الايه؟ الحيض. والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثة قروء، فهنا حملوا ايه؟ ثلاث حيضات. التانيين قالوا لا، ثلاث ايه؟ اطهار. محدش قال ان اللفظ باقي على اجمالي. يبقى انت هنا لو سئلت هو ده كده عندك مجمل ولا مبين، هو باعتبار النص ده مجمل، لكن بحثنا عن بيانه فوجدناه، يبقى صار ايه؟ مبينا. يبقى في فرق بين لما بتتكلم على النص لوحده وبين لما بتتكلم على ماذا صنعت في هذا النص لتزيل ما فيه من اجمال ولتقطع ما فيه من احتمال. لما بقى نتكلم بعد كده على العام، طب والله هو العام ده بينفرد على جميع افراد جنسي ام لا؟ تقول والله هو الامر محتمل، وارد ووارد، ده فين؟ وانت لسه بتتعامل مع النص. لكن في النهاية الحكم بقى اللي المجتهدين بينقلوا للأمة وبيجوا يشرحوا النصوص يقولوا هذا عام يشمل كل صور كذا وكذا وكذا. جاب منين الكلام ده؟ هو تعامل مع النص انه عام وبعدين دور على مخصص ملقاش وبناء عليه تصدى لشرح النص بانه هذا يشمل كذا ويشمل كذا من اللي هي افراد هذا العام. واضح؟ يبقى الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين او اكثر دون رجحان لاحدهما على الاخر، والكلام البين هو الدل على المعنى المراد دون احتمال او مع احتمال مرجوح. يعني يبقى دون احتمال او مع احتمال مرجوح لكن مع احتمالات متساوية. لان لما احتمال مرجوح ده هنعمل برضو البحث، بس الفرق هنا ان احنا عندنا معنى افتراضي، لو بحثنا وما لقيناش هناخد المعنى الافتراضي ده اللي هو مع احتمال ايه مرجوح، لكن مستوى الطرفين ما عندناش حاجة. يبقى لازم نبحث عن حل في نص اخر. طيب يقول ويسمى ما دل على المعنى من غير احتمال مقابل نصا. وطبعا هنا دايما نتكلم على نصوص الكتاب والسنة نعني بها الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وكلمة الدلالة النصية دي حاجة تانية، لأن نصوص الكتاب والسنة فيها مجملات وفيها ألفاظ عامة وفيها ودي الظواهر لا. فهنا القضية من حيث الدلالة، دلالة اللفظ على معنى واحد أو أكثر اللي بنسمي الدلالة نصية، لما يكون يدل على معنى واحد دون احتمال ايه اخر، دون احتمال مقابل لا يسمى نص. يبقى انا عندي اما اللفظ اللي قدامي اما ان له معنى واحد لا يحتمل غيره، واما ان له معنى اصلي ويحتمل غيره. طب وبعدين انا يبقى الاولاني ده خلاص فهمته ومش محتاج عملية بحث اخرى. التاني بعمل بحث بس لو ما لقيتش يبقى خلاص ده تأكيد على ان المعنى الراجح هو المراد. لو انه يتردد بين معنيين متساويي الاحتمال يبقى لازم الاقي. ومن الناحية العقلية المجردة عشان يعني الانسان مخه ما يوقفش يعني يقول له طب افرض ما لقيتش، وده غير وارد في الصلاة، افرض ما لقيتش يبقى اتوقف عن العمل، لان لو رجحت احد المعنيين بلا مرجح يبقى تشهي وهوى. احنا قلنا دور المفسر ايه؟ حمل الكلام على مراد قائله. ده حتى في كلام البشر، حتى الكلام ده احنا قلنا احنا برضو لما بندرس الاصول بيبقى غرضنا ان نفهم كيف يفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكمان ساعات بنكون عايزين نفهم العقود اللي بين الناس. مش طلبة العلم بيبقى منهم ما قضاء أي يقضون بين الناس أو محكمين أو أيا ما يكن. فإذا أنت ممكن أحيانا عايز تقول العقد ده تفسره، فيبقى أمامك مثلا لفظ مشترك موجود في العقد، فتدور على قرينة تخلي أحد المعنيين مراد. لو ما كانش تقول المادة دي غير هذا العقد محير. إذن القضية أنك ممكن تتعامل مع نص لو اللفظ اللي قدامك التركيب اللي قدامك له احتمالين متساويين يبقى لابد من مرجح خارجي. طب لو افترضنا ما لقيتش خلاص يبقى النص ده عطل عن الفهم. هل ده وارد يحصل في الشرع؟ مش وارد. وارد يحصل مع إنسان إنه هو ما قعد بعد ما اجتهد ما لقاش مرجح فيقول إيه أنا متوقف في المسألة، يعني مع انه يجزم ان لابد ان يكون لها معنى عند غير. ودي خد بالكم يذكر يعني قول العالم انه متوقف بالذات في مسائل التكفير يعني لا تعني ان الناس بينقسموا ثلاث اقسام مسلمين وكفار ومتوقفين. لا هو ما هو لو كده بقى يبقى كل الزواج له ثلاث اقسام، صحيح وباطل وبين البنين. والصلاة لا لا هو ما من عالم إلا ممكن يجي في مسألة والله دي تبطل الصلاة ولا يقول لك أنا متوقف. هو كمجتهد تساوت عنده الكفتان تماما فامتنع عن الترجيح وده الواجب عليه. طب هو كمكلف سيقلد أحد المجتهدين لو المسألة دي تعرض لها؟ لابد وأن إيه؟ وأن يقلد. فيبقى إذن لما بيجي العلماء مثلا بعض العلماء في مسألة ترك الصلاة كفر كفر أكبر أو أصغر فيقول أنه متوقف في المسألة. في فرق بين أنه متوقف في المسألة وبين إن إحنا أنه يحكم على هذا الذي ارتكب ذلك الجرم أنه لا مسلم ولا إيه ولا كافر وأنه لا متوقف فيه. لا يبقى إذن الدليل المجمل إذا لم نجد له بيانا فيجب أن نتوقف. ده بيحصل في كلام البشر كتير. ممكن وحد جاي يفسر عقود عشان يقضي بين الناس يجد الأمر كده. وفي نصوص الشرع لو حصل للمجتهد عليه أن يتوقف مع جزمه بأن البيان موجود لكن هو إيه لم يهتدي إليه. فيبقى إذن فإذا كان عندنا احتمال أنه المعنى المراد منه معروف بدون احتمال ده النص مع احتمال ضد المرجوح فده الظاهر وده بنعمل عملية بحث للتأكد ما لقيناش بنحمله على المعنى الذي تبادر إلى الذهن إذا كان مستوي وده المشترك أو من أنواعه المشترك هنشوف ساعات بتيجي من التركيب وليس من اللفظ. يبقى ده لا بد من البحث عن مبين. كويس. يبقى هو هنا سمهنا المجمل والبيان ثم الفصل كده. لو عايز يقول لك ايه أينما أول خطوة في التعامل مع النص اللي انت بصدد استنباط الدلالة منه إن وجدت مجملات فيجب أن تبحث عن ايه بيانها. والبيان هنا حيكون أمر خارج عن الإيه؟ عن النص. يقول والبيان هو عرف لنا المجمل. قال والبيان هو تفسير الكلام المجمل. يقول ويستعمل البيان أحيانا بمعنى إظهار الحكم ابتداء أن أي من غير تقدم إجمال لأنه هو إذا قال لك كلاما مبينا ابتداء فقد بينه. لكن في يبقى إذن البيان هو أن يقول لك كلام مبينا أو أن يكون هناك كلام مجمل ثم إيه ثم يبين. ويطلق على مخصص العام أنه بيان. يبقى ذا العام بينطبق على جميع أفراد جنسه مع احتمال إيه تخصيص. احنا بنبحث عن هذا الاحتمال لو لقيناه نقول انه ايه هذا العام كان احتمال يطلق على كل دول او على بعضهم ويخص بعضهم. يبقى بس العام هنا غير المشترك كما ذكرنا من جهة ان العام لو ما لقيناش عندنا معنى اصلي وانطباقه على جميع ايه افراد جنس. وعلى الناسخ وعلى ما يصرف اللفظ عن ظاهره كل هذا يسمى بيان. قل والمجمل انواع منها واحد المشترك ده أكثر درجة إجمال من إيه بنلاقيها قدام وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر دون علاقة بينهما مش إنه له معنى ثم استعمل في غيره لعلاقة ما اللي هي الحقيقة والإيه والمجاز. ده مبحث آخر كانت هي الأمور يعني في الآخر بتلتقي في إنك أنت دورك أن تبحث عن مراد القائل وإن الألفاظ إما بتكون بينة أو محتاجة في إلى بيان إلى غيره. فالمشترك واللفظ الذي وضع المعنيين فأكثر فيكون مجملا إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادرا إلى الذهن من الآخر لأنه ده تعريف المشترك معنيين متساوي الاحتمال. كلفظ القرئ فإن العرب تستعمله أحيانا بمعنى الطهر وأحيانا بمعنى الطهر. وقلنا المشترك ممكن يكون اختلاف لفظ بيستعمل في معنيين مختلفين، وممكن يكون هذا الاختلاف يصل إلى التضاد زي القرب، يعني يبقى يستعمل في معنيين مختلفين متضادين. ماشي. ومنه القرب، فإن العرب تستعمله أحيانا بمعنى الطهر وأحيانا بمعنى الحيض. وكعسعس الليل يكون بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر. وكالعين تكون بمعنى الباصرة أو الجارحة اللي في الإنسان، أو الجارية لعين الماء أو الذهب إلى غير ذلك. وقريب من هذا بعض الألفاظ التي اقتضى الاشتقاق والتصريف توارد لفظين على هيئة واحدة، كالمختار لفاعل الاختيار ومفعولي. يبقى كلمة المختار قد تكون ايه، من اختار او من اختير، تمشي اسم فاعل واسم مفعول. فاذا جت في نص فهي باصل وضعها اللغوي مشتركة بين اسم الفاعل واسم الايه المفعول، لكن هتبحث عن قرائن تختار لك احد الامرين. فإنك تقول اخترت فلانا فأنت الفاعل، تقول فأنا مختار. طب وهو المفعول وهو مختار. ونحو قال من القيلولة ومن القول، ده بنية الكلمة مع أنها مشتقة من مادتين مختلفتين متطابقة تماما، فلما تيجي لازم ايه تكون محتاج قرينة من الخارج. يقول ويأتي الكلام على المشترك في آخر الفصل الثاني من هذا الباب، هنفصل الكلام على المشترك، لكن هو جابه كأبرز مثال على الإجمال. طيب، من أسباب الإجمال المركبات المحتملة، كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا الوصف انه بيده ايه عقدة النكاح. لا، فهذا الوصف لما نيجي نسقطه على الواقع، فبعض العلماء قالوا المقصود هنا الزوج لانه هو الذي يملك الطلاق، والبعض قال المقصود ولي الزوجة لانه الذي بيده العقدة قبل الزواج. فيبقى هذا الإجمال بيحتاج إلى اجتهاد في سياق النص أو في نصوص أخرى أو نحو أيضا. من أكثر أسباب الإجمال في اللغة عموما مرجع الضمير. الضمائر في اللغة بتبقى موجودة كنوع من البلاغة في كل اللغات، إن بدل ما نقول إيه يعني أنت بتتكلم على حد وبتسند إليه أفعال كتير، أو فبدل ما تكرر الاسم كل شوية بتجعل الضمير عائد، والضمير لازم يكون عائد على شيء إيه؟ مذكور أو معلوم. يبقى أحيان كتيرة بتبقى الكلام فيه أكثر من مذكور، والضمير يحتمل إنه يرجع على أكثر من واحد منهم. فمن أسباب الإجمال مرجع الضمير، إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر، نحو قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الواو في تعضلوهن قيل ترجع على الأهل، نهوا أن يمنعهن من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا. وقيل الواو للأزواج السابقين، نهي الزوج السابق أن يعضلها أن تتزوج بغيره بتهديد أو نحوه. طبعا الآية دي بالذات سبب نزولها بيجعلها محمولة على الأهل، وهنا هيبقى عندنا برضو خلاف، هل اللفظ العام أكيد إذا لم يوجد له مخصص بحكم وضعه اللغوي بينطبق على جميع إيه؟ أفراد جنسي. يبقى زي ما قلنا كده مثلا، لو قلت حضر الطلاب، أنت بعد ما تتأكد إن مفيش استثناء تقدر تفكها إلى إيه؟ حضر فلان وحضر فلان وحضر، تقول دي بمثابة إيه؟ دي. طب اللفظ المشترك إذا احتمل النص أن يحمل على المعنيين، هل يحمل عليه أم لا؟ دي مسألة خلاف في الأصول، هنقولها لما نتكلم على اللفظ المشترك. وهل مثلا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر وشمولها للطهارة من الحدث والنجس، دي هتعتبرها عموم ولا اشتراك؟ ولو هي اشتراك كويس، هل هنحمل النص على ان هو لازم يكون طاهر بكل انواع الطهارة؟ ده كأحد الامثلة، وده الراجح هنقولها ان شاء الله في لما في باب المشتر. من اسباب الاجمال ايضا أن يكون اللفظ محتملا أو محتملا للحقيقة والمجاز عند خفاء القرينة. يعني هو بيقول هنا إيه؟ لو القرينة متصلة مش هيصنفوا إنه باب المجمل. وإحنا قلنا إحنا ممكن نتسامح شوية في تصنيف الموضوع، يعني المهم إن إحنا نكونوا فاهمين يعني لما يجي لنا لفظ مشترك لازم ادور على قرينة خارجية تحل لي الاشتراك. لما يجي لنا لفظ لو استعمال حقيقي ويستعمل في استعمالات مجازية، هفترض ان هو الحقيقة، وبعدين اتأكد برضو من باب التأكد والحسم في ايه، هل ثمت قرينة تحمله على المعنى المجازي ام لا؟ ما لقيتش يبقى ايه بحمله على، طب لقيت يبقى هحمله على المعنى المجازي. هل امتى اسميه ان ده اجمال وامتى نسميه ان ده يعني، هل اعمال الظاهر والبحث عن هل له صارف عن ظاهره ام لا اسميه ان ده اجمال وبيان ام لا؟ هو نفسه يعني كأنه قال يعني قال لا انا لازم الحاجة اللي هسميها اجمال الاحتمالات فيها ايه متساوي، وبعدين في الامثلة قال لنا حاجات الاحتمالات فيها ليست متساوية ولكن هي المطلوب فيها عملية بحث قبل ما تجزم بان اللفظ الفلاني في النص الفلاني معناه كذا، هتقول لا ده حتى لو هو عام حتى لو هو محمول على الحقيقة هتعمل عملية بحث لتتأكد انه لا ليس مخصوصا، ولتتأكد انه لا يوجد قرينة تحمله على المجاز او نحو ذلك. لو هو طبعا اللفظ بيستعمل كتير، المجازات بتاعته كتير والقرينة مش موجودة، هتعتبره كأنه اقترب كده من الايه من المشترك، لما يبقى الحقيقة والمجاز بتوعه بيستعملوا كتير. فالحاصل انك محتاج تعمل عملية البحث دي. فكقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هنا كلمة الظهر بتستعمل اتيان الشيء من غير بابه وعلى غير اصوله، ماشي؟ فهل هو ده المراد؟ وده ممكن يكون تقول القرينة ان انا بتكلم يعني يعني انه مثلا دخول البيت يعني العادة ان الناس تدخل البيوت من ابوابها الدخول الحسي، فإذا كان الكلام هنا على النهي عن الدخول البيوت من ظهورها وهذا غير شائع حسيا، فلعل المراد هو المعنى الايه المجاز. وبعدين لا لقينا في أسباب النزول ان فعلا كان في ناس بتأتي البيوت من ظهورها في موطن معين لما بيرجعوا من الحج العقيدة معينة، فقال طب نرجعوا بقى ايه للحقيقة، فكأن هنا المجاز كان أقرب هنقول ليه؟ لأن الكلام لأنه غير معتاد في حسيا أن الناس تأتي البيوت من الظهور، فكأن الماء والأمثلة ويكثر جدا في الكلام العرب التعبير عن اتيان الأمور من بابها أو من غير بابها، فكأن هنا إيه المجاز ده علي وبقى أكثر استعمالا من الحقيقة أو نازعها. فالمجاز قد يكون أقرب هنا، لكن جه معنا الإيه إن لا وجدنا تصرف كانت الناس بتعمله في هذا السياق، فقلنا يبقى إذن الإيه الآية. طيب وبرضه هنا حيثور نفس السؤال، هل يمكن هنا ان احنا نقول نحمل الآية على المعنى الحقيقي اللي هو ده نهي عن البدعة اللي كانوا بيعملوها ما رجعوا من الحج يدخلوا بيوتهم من ظهورها، ونحمله على المعنى المجازي بانه الآية فيها الأمر بإتيان الأمور من أبوابها وعلى يعني أصولها وقواعدها؟ بعض العلماء يقول لا، أنت لو حملتها على أحد المعنيين المعنى الثاني حتى لو صح هو ليس مراد للإيه للآية. والله يقول لا، إذا احتملته بيميل الإعلام الشنقيطي، إذا احتملت الآية إذا اللفظ المشترك بقت الآية صحيحة على المعنيين يبقى إذن إيه تحت بتفسرها بالتفسيرين وتبقى أفادت معنيين متغيرين، وده نوع من البلاغة. مسألة لهاش لي كبير ثمرة، لأن أنت هنا بتحيل على دليل خارجي، يعني عايز تقول إن المعنيين ما هو طالما إن هم يعني فيهم احتمال فانت وصلت للقرائن الخارجية كويس، فرحت للقرائن الخارجية لقيت ان الاحتمالين صحيحين وباقي انك تقول الآية دي تعتبرها شاهد لكل معنى منهم ام لا، مسألة يعني خلاص هو طالما المعنيين صحيحين ارى انه لا بأس ان احنا نقول ان الآية تشهد له. نعم لا هو يعني مختلف عن الباب اللي احنا بنتكلم فيه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا بيبقى في اسباب النزول وقعت واقعة معينة، مثلا ايه واقعة الظهار والمجادلة، هي بتسأل عن ماذا تصنع، كان ممكن يكون الاجابة أموري زوجك أن يصنع كذا، وعلى فكرة حتى لو قال كذا هذا زي مثلا رجل الذي أفطر في رمضان، شو قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره إيه أن يعتق رقبة قال أجد، وهكذا. هل الحديث ده احنا بنعتبره عام ولا خاص؟ شوفوا أنت لو هتتكلم كلام دقيق حديث الرجل الذي أفطر في رمضان خاص، ولكن تطالب به عموما، ما فين اللفظ العام؟ بس ما أنا عايز أقول لك هات لي اللفظ العام بقى في حديث الرجل الذي الأفطر، لا فعنديش لفظ عام، بس عندي إيه نفي الفارق بين جميع المكلفين، فنقول هو الرجل ده كان عنده حاجة خاصة تجعل له تشريع خاص، ولا هو القضية أنه، وهنا بقى ظهر الخلاف، هو كانت العلة انه افطر عمدا وفقط ولا ده الجزء العلة والجزء الثاني انه افطر عمدا بجماع؟ وده احنا قلنا عشان كده الخلاف بين الفقهاء في الفدية تجب على كل الكفارة تجب على كل مفطر فطر عمد ولا لا تجب الا في حالة الايه الجماع، بناء على ايه؟ انه احنا متفقين الائمة متفقين على ان الرجل ده حاله كسائر المكلفين، يبقى الحكم اللي هو اخذه نعديه الى كل المكلفين، هل بعموم لفظي لا مش بعموم لفظ، احنا بنعديه بايه؟ بنفي الفارق بين المكلفين. ومن هنا صار عندنا اجتهاد، طب ايه المناط اللي هو بناء عليه امر بالكفارة عشان نأمر كل مكلف بالكفارة لما تبقى حالته زي ايه؟ زي حالة. فبعض قالوا انه هو العلة انه افطر في رمضان، والبعض قال لا العلة انه جامع، وان الكفارة لا تجب الا في نوع مخصوص من الايه؟ من الفطر، والفطر بالجمع. يبقى اذن الاجوبة الخاصة هي تشريع عام باعتبار انها قيلت لمكلف، اعلى منها ان ينزل الاجابة بلفظ عام. فبنقول بقى ساعتها ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ السبب. يبقى السبب بالذات لو نزلت الفاظ الآية اعم من الواقع المسؤول عنها مثلا، زي ايه؟ ان يكون السؤال الوضوء بماء البحر للراكب البحر الذي يحمل معه القليل من الماء، فيقول لا فنسلم ما قالوش يجوز، لما قال له ايه؟ هو الطهر وماء، فقال له قاعدة عامة تفيد انه هو يجوز في هذه الحالة وفي ايه؟ وفي غيره. يبقى اذا العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص السبب ديت بنقولها للتأكيد ان الايات التي لها سبب نزول نحن نتعامل مع الفاظها العامة لانها ممكن تفيد اشياء وتشمل اشياء غير المسؤول عنها او غير التي نزل بسببها. لكن في المقابل بنقول ايه؟ ان الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها. يبقى الآية لما العكس، هنقول لو لفظ الآية عام يبقى بس اكيد احد افراد هذا العام هو ايه؟ الواقعة التي نزل بسببها. طب لو ما فيش عموم، عشان بعض العلمانيين وغيرهم يقول لك لا اصل انتوا ايه انتصرتم لمذهب اللي هو بيقول العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، واهملتم ان علماء اجلاء قالوا لا العبرة بخصوص السبب، وده قول ضعيف غاية في الضعف. ماشي، طيب اللي قالوا بقى العبرة بخصوص السبب قالوا ان الشريعة كل وقعة حصلت نزلت آية بسببها كانت بهذا السبب وانقضت. يعني الرجل اللي افطر في رمضان ده خلاص هو الكفارة اللي هو لوحده، والآية الظهار هي لهذه الواقعة بس، مستحيل حد عقل يقول كده. لا التانيين بيقولوا خدوا بالكم هو ليس عموم لفظي، هو بس نزل رتبة الدليل شوية، خلى عمومات القرآن اللي قالوا كده مع ان العلماء حملوا عليهم حملة شعواء، لكن هم ايه؟ بينزل رتبة الدليل من هو عموم لفظي الى انه انما قلنا هذا بنفي الفارق بين المكلفين. ساعتها بقى ممكن يظهر احتمالات زي ما حصل في الرجل الذي افطر في رمضان، ظهرت عندنا احتمالات. يبقى اذا لو هو لم يعمل العموم اللفظي هيفتح باب في بعض الأدلة لتوهين دلالتها، والجمهور بل يكاد يكون إجماع على أن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. يبقى اللفظ العام بنعمل عموم اللفظ بالمعنى اللي احنا قلناه هنا، وبنستعين بسبب النزول على فهم هذا. طب الدليل الخاص بنقول هو في الآخر يفيد حكم عام لأن لا فرق بين المكلفين، لكن ساعتها نبتدي نختلف. أنا كان عندي الدليل اللفظي قال لي الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخلاص عرفنا كده الرجل اللي افطر في رمضان، بقينا مختلفين. هو المشكلة عندنا في مجرد فطره ولا فطر بالايه؟ بالجماع. طبعا رواية ان رجل افطر في رمضان فامر رسول الله ان يعتق رقبة، ده حديث رواية بالمعنى، وهي رواية للقصة المفصلة، فالحديث ده ما رفعش الإشكال. يعني البعض يقول إيه؟ إن ده كده حجة للإمام أبي حنيفة والإمام مالك اللي قالوا إن الكفارة في كل فطر عمد. رواية الإمام مالك لهذه الواقعة ليه؟ لأن فيها الراوي بيقول أن رجلا أفطر في رمضان، ده فهم الراوي للواقعة، فغاية ما هنالك أن ده مذهبه هو، أنه لما جه اختصر الواقعة فهم منها إيه مناط الكفارة؟ الفطر. عشان كده لما اختصرها قال لنا أن رجل أفطر، ما قال لناش أن رجلا إيه؟ جامع. ماشي؟ ويبقى ده ممكن يبقى معضد أنه بعض من حضر الواقعة من الصحابة فهمها كذلك، وبالتالي الذي أميل إليه أن مذهب الأحناف والمالكية في أن الكفارة لكل فطر عمد، ولكن هي الواقعة واحدة وذكر فيها الجماع، ولكن مما يرجح هذا أن الراوي أدرى بما روى، والراوي لما جه اختصر لنا الواقعة ما دي خد بالك كانت هتفرق لو كان ده نص قولي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما زال بيروي لإيه؟ ذات الواقعة، فهو فاهم منها أن رجلا أفطر في رمضان، وهو ده المناط اللي بيه أمر بالكفارة، وده الذي أراه راجحا، لكن ليس هذا عموم قولي وليس حاسما للخلاف في المسألة، لأنه إنما كان هذا التعبير اللي الراوي عبر به. طيب، من أسباب الإجمال أيضا أن يكون موضوع اللفظ مجهولا لدى السامع، إما لأنه لم يعرف معناه من قبل وذلك ما يسمى غريب اللغة، وإما لأن الشارع نقل اللفظة إلى معنى جديد ولم يبينه لنا، وذلك ألفاظ الصلاة والزكاة والصوم قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد منه. برضو هنا ألفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هتقول لي الصلاة والزكاة هنا مجملة أم مبينة؟ خلاص باعتبار هذا النص منفردا هي ايه؟ مجملة، ولكن باعتبار ما استقر عليه الشرع ومعرفتنا بباقي نصوص الشريعة هي قد بينت فهي ايه؟ مبينة. يبقى انا بتكلم عليها هي، لكن لو بنتكلم آليا نريد محاكاة اعادة تفسير هذا اللفظ كان مجملا ثم وجدنا بيانه في النصوص الاخرى فصار ايه؟ مبينا بغيره من النصوص، لكن في هذا النص ليس مبينا. ليه؟ لأنه فهمنا أن ده شيء يختص به الشرع، يحتاج إلى إقامة، يحتاج إلى إيتاء، وأنه فبحثنا عن الشرع ماذا يعني به، فوجدنا أنه يعني به عبادة لها صفتها وليس مطلق ما يسمى في اللغة صلاة أو زكاة. السادس، أن يعلم السامع من المتكلم أنه يريد تقييد أمره بوقت أو حال أو مكان، ولا يكون في اللفظ ما يدل عليه، وذلك كآيات الحج فإنها لم تبين بالتفصيل المواقيت المكانية ولا الزمانية، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله. السابع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم وجهه، لأن الفعل محتمل أنه يكون كما ذكرنا ممكن يكون فعل جبلي، ممكن يكون على سبيل العبادة ولا على سبيل العبادة، قد يكون لمجرد الاستحباب وقد يكون للوجوب، وبالتالي ففعل إذا لم يعلم وجهه كفعل عندما سلم في الرباعية من اثنتين دار فعله بين نفخ الثالثة والرابعة، لأن كنا لسه في زمن تشريع، وبين السهو، فاستفسر منه ذو اليدين إيه اللي خلاه. طبعا إحنا الإمام إذا سلم من ركعتين نعمل إيه؟ نسأله زي ما سأل ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش الإجمال ده عندنا، يعني طالما متأكدين أنه صلى ركعتين في صلاة رباعية أو يعني صلى أقل، إحنا بنإيه؟ بنذكره. لكن في لأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن تشريع دار الأمر عند تفسير ذي اليدين رضي الله عنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل عنده إيه؟ يا نسخ إن الصلاة جاء فيها تشريع جديد، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قل قاعدة الإجمال المطلق والإجمال النسبي. قل قد يكون الإجمال في طبيعة الكلم المجملة، فلا يعرف أحد المراد بالكلام إلا بعد تفسير وبيان من جهة المتكلم بالمجمل، كما لو قلت لخادمك أعطيني الكتاب. قال دي لما بنجيبها بيبقى نتيجة ان السامع عنده حاجة يفسر بها قال دي، قال حاجة معهودة عنده حاجة. لو انت قلت له كده ولم يكن هناك ذكر للكتاب خالص، انت ممكن تكون ساعات يعني ايه، يعني مثلا اذا حد بيسألك يعني مثلا يعني اين نصلي، او هتقول له في المسجد، وارد هنا في الاجابه دي تكون قصدك بالال الجنس، يعني اي مسجد انت قصدك، يبقى الال دي قال الايه الجنس. لكن حد يقول لك عايزين نتقابل، تقول له نتقابل في المسجد. فان لم يكن بينكما مسجدا معهودا يبقى كلامك كده مجمل غايه الاجمال، مش كده؟ ما هو يا اما في، انت هنا كده بتتكلم على مسجد بعين، مش قصدك جنس المساجد. ممكن يبقى في سياق اخر قصدك الايه جنس المساجد، اين تصلى الجماعه، اين تصلى الجنائز، اين يعني اين يعتكف المسلمون. تقدر تقول ايه كل دي اجابتها المسجد. برضو مثلا بتقول هات الكتاب، لو في درس ما عندنا مثلا بندرس من كتاب الواضح، يبقى هات الكتاب، الكتاب ده بيبقى انت بتشير اليه، لكن بدون حد ما عندوش في ذهنه اي حاجة يفسر بيها هذا الكلام، فيبقى بالنسبة له الكلام ده ايه مجمل. فانت لو قلت له بيقول المثال هو بيقول لو قلت لخدمك اعطيني الكتاب ولم يصدر منك ما يدل على الكتاب الذي تعني، انت عندك كتب كتير، وهو مش انت مثلا دلوقتي وقت الدرس الفلاني فهو عارف، او الكتاب اللي انت بتشرح له فيه فهو عارف، لو في اي حاجة من دي هتبقى هي دي. وهو غير يعني ده على فكرة احنا دايما بنقول ايه، القواعد دي بتبقى في ذهن المتكلم ابتداء، انا متكلم على كلام البشر يعني، بقى في ذهن المتكلم بينشئ منها الكلام، وبعدين المفسر بايه بياخد الكلام يقول هو هنا قال الكتاب، يبقى تلقائيا بتلاقي نفسك عملت كده، هو قال الكتاب يبقى مش من بين يعني عشرات او مئات او الاف الكتب، لا يبقى هو قصده الكتاب اللي دلوقتي وقت الدرس بتاعه، او الكتاب اللي لسه قايل عليه، او الكتاب اللي هو قال لي روح مثلا ودي له فلان يشوف فيه كذا وبعدين بيقول لي هاته. اي المسجد والله انت بتتكلم على جنس المساجد، تقول لي الصلاة ينفع تبقى كذا او العناء، ولا انت نقول نتقابل يبقى احنا نتكلم على مسجد بعيني. طب قلت لي المسجد يبقى المسجد اللي انا عارف انك بتصلي فيه، او المسجد اللي احنا دايما بنتقابل فيه، او يبقى انت قصرت. طب امتى المتكلم امتى يقول كده؟ والله لو هو بيشوق السامع، لو هو منتظر من السامع ايه ان هو يسأله او نحو ذلك. لكن في الاصل ان ما ينفعش المتكلم يقول كده الا لو في قرينة موجودة تقول للسامع هو يعني انه ايه مسجد. لما بيجي لك كلام وانت تعجز عن تعيين مراد قائله، لو مع كلام البشر بتقول هم قصروا، وارد بعد كده تلاقي انت اللي غلطة، لكن مع الشرع بتقول انا عجزت فتكل الامر الى ايه الى عليم. لكن الاصل لو لقيت مثلا قال لازم يكون في الكلام ما يدلك اما انها للجنس واما انها للعهد، ولو كانت للجنس لها قرائن، نتكلم على امر يشترك بين جميع الافراد، ده يبقى شبه العموم كده. طيب يا اما لا، هي انا بتكلم على حاجة بعينها، كتاب بعيني او مسجد بعيني، لكن هو معين ليش. يبقى ادور على لازم المتكلم يكون قال قرينة، ولو ما قالش يبقى هو مقصر. خلاص لو في كلام البشر يعني خليه هو الغلطان، انت الغلطان مش تفرق، لكن انت عجزت عن الايه، عن التفسير في كلام الله تبارك وتعالى، برضو تقول انا عجزت، ولكن اكل الامر الى ايه، الى عجزت. ولا تقل في في في في الدين برايك، يعني عجزت بقى عجزت، ما ينفعش بقى اختار اللي بقى بالهوى او بالاختيار المطلق، لا خلاص انا لازم دور المفسر ان يفهم النص على مراد ايه قائله. دي مسألة لا تحتمل يعني اي استثناء منها. إذن بيقول ساعات يبقى الإجمال ملوش يعني إجمال مطلق، مفيش بيان له في حتة تانية. أنت حد يعني طبعا المثال اللي هو قاله لا يحصل في الطبيعة، أن أنت واحد هيقول لخادمه هات الكتاب من الباب للطاقة كذا، إحنا بنقول أكيد كده المشكلة عند الإيه؟ عند المتكلم. ماشي؟ أو يقول وزي إحنا المعاني الشرعية الصلاة وغيرها كانت مجملة اجمالا تاما لغايه ما جه تفسيرها في نصوص الايه، او اجمالا مطلقا لغايه ما جه تفسيرها في نصوص، يعني وارد يكون كانت مجمله لفتره لكن لازم ياتي ايه بيانها. طيب بيقولوا وساعات يقولوا هذا النوع اللي هو الاجمال المطلق كان موجودا في القران في عصر نزول الوحي، ممكن يبقى موجود لفتره وجيزه ولم ينقضي عصر النبوة إلا وقد بينت السنة كل ما في القرآن من إجمال، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة بعد أن أدى مهمته في البيان كاملة، قال الله عز وجل أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ولكن قد يكون الكلام مجملا بالنسبة إلى بعض الناس إذا لم يتفطن القرائن اللفظية أو الحالية المحيطة بالكلام. أنت مجموعة من الطلبة بيسألوا المدرس بتاعهم نجي لك فين، قال المسجد. هو واحد من اللي موجودين عارف المسجد اللي ايه اللي المدرس بيصلي فيه، والباقيين الكلام بالنسبة لهم مجمل، ولكن حيبحثوا عن بيانه عند مين، عند اللي عارف ده وهو انه مسجد. يبقى اذا وارد الاجمال يكون بعض الناس يعلم القرينة التي تزيل الإجمال والبعض لا يعلمها، أو يتفطن والبعض لا يتفطن، مش كده؟ هو هنا بيدخل معنى قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج، وهي القاعدة دي في الواقع كلمة البيان فيها أشمل من بيان المجمل. احنا قلنا البيان قد يكون ايه توضيح الأمر ابتداء، وقد يكون أن هناك أمر مجمل يحتاج إلى بيان. العلماء لما بيقولوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بيعنون بها البيان الشامل للنوعين، يعني بمعنى أن لو في حد مكلف أمامي وظهر لي انه لا يعرف ان هذا واجب عليه ان لابد نعلمه، انه حد ظهر لي انه لا يعرف ان الشيء ده محرم يبقى لابد ايه نعلمه، انه جاء وقت عبادة وحد ما يعرفهاش يبقى لازم ايه نبينها له. ففي الواقع هي القاعدة قاعدة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة اعم منها تدرك في هذا الباب يعني. وطبعا هي استعمالها في الأصول غالبا بيبقى عكسي. إزاي؟ إنه إذا حصلت واقعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، فيبقى لو في شيء فعل أمامه يبقى احنا نستدل بكده إن ده إقرار، والإقرار يفيد الإيه؟ يفيد الإباحة. ليه؟ لأنه لو كان محرما لوجب أن إيه؟ أن يبينه. الألفاظ العبادات التي فعلت في عهد صلى الله عليه وسلم يبقى هنقول أنها هي تامة هكذا، ولا يمكن نفترض أن كان في حاجة مش موضحة، لأنه لا يجوز تأخير بيان إيه؟ عن وقت الحاجة وهكذا. بيقول لنا القاعدة برضو حكم المجمل التوقف عن الاستدلال به حتى تترجح إرادة أحد المعنيين بدليل، وده واضح طبعا. قاعدة أخرى، البيان إيضاح للمراد بالنص، لا من وقت البيان فقط بل بأثر رجعي منذ أول ورود النص المبين. طبعا يعني هنا دي يمكن بتحتاجها في العقود أكثر، وفي مسائل بقى الطلاق وغيرها والأيمان ما حد يقول كلام، عايزين نفسروا وقت من عقد العقد. ما هو ممكن يطرأ على نيته تغيير، يقسم على حاجة ويبقى هو ندمان وعايز غيرها، أو ممكن لا. فدايما الاستجلاء لما بتكلم، وإلا بالنسبة للشرع الأمر فيه واضح يعني، وبالنسبة لوقائع الناس دايما نتكلم على معاني الألفاظ التي انعقدت بها الأيمان أو انعقدت بها البيوع أو غير ذلك، بيبقى العبرة باستجلاء معناها وقت صدور النص اللي هو حصل به العقد او حصل به اليمين او غير ذلك. فده مهم طبعا قريب منها، وكان هي غيرها، ان احنا بالالفاظ التي طرأ على معناها تغيير اكيد احنا عايزين المعنى على مراد القائل، يبقى اكيد مش عايزين ليه نفسر بالمعاني الاصطلاحية وغيرها التي حدثت بعد زمان النص. ها، وده يعني نبهنا عليه كتير في مجال. وذلك كنا انتهينا من هذا الفصل الأول في الإسمان والبيع. نعم، ماله أنه حكم اللي هو ظهر نتكلم على نصوص الشرع ولا على عقود الناس؟ الشرع النص ايه؟ وقال حضرة سيدنا عمر في القراءة قضينا بهذا. اذا المجتهد غلب على ظني ان هذا هو حكم الله في المسألة، يبقى هذا حكم الله في المسألة منذ نزلت النصوص، وليس ان هو من ساعة ما فهمها هو. ده مسألة تانية بقى، ان انسان غير اجتهاده الحكم فيها دي خارجة عن موضوعنا. لكن النص هيبقى معناه اذا انا فهمته النهاردة، بس ده معناه منذ انزل مش من ساعة ما فهمته انا. ما هو انت كده بتقول ان في مرجح، احنا بنقول وقلت لك ده في الشريعة غير موجود، ده فرض نظري ان هو اذا ظل الاحتمال متساوي تماما يطرح العمل بالاثنين، وهذا لا يكاد يوجد له مثال بل لا يوجد. لكن ممكن في نفس مجتهد ما في مسألة ما يظل الامر عنده مجمل اجمالا ليس له بيان، فيتوقف هو وهو كمكلف يقلد غيره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.